الاخر قال له تلك صلاه قد صليناها. تاع ما عاودش يصلى ديال. فاختصم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام دعوا ليه وكيتناقشوا شكون. فقال هذاك اللي عاود الصلاه لك الاجر مرتين. تاع مزيان صليت الصلاه الاولى مزيان الصلاه الثانيه ما فيها غير الخير لك الاجر مرتين. الاخر اش قال له عصبت السنه. تعبير الدقيق هنا هو تعبيره عليه الصلاه والسلام بالاصابه. اصبت بمعنى طاح في السنه باش بالاصابه. ومن الاصابه الاجتهاد اي انك اجتهدت فوقعت فيما ينبغي ان يقع فيه المسلم وهو السنه اي ان السنه كما تنقل تصاب. هذا نص من عقولنا مجرده. كما تنقل السنه جيبها من البخاري مسلم الترمذي النسائي من مصحف ايضا تصاب. كيف ذلك؟ اما الذي فات فلا سبيل اليه الا عبر النقل. يمكن تجي السنه اللي فايته يعني دوزها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعقلك. لا ما يمكنش قد زيد على سيدنا محمد بعقلك. لا هذاك الشيء تاخذه بالنقل. لكن في نازله جديده الان في تنزيل حكم شرعي قديم على واقع جديد يحتاج الى ما يسمى بتحقيق المناط. يعني كيفيه ملائمه الحكم الشرعي على ظروف معينه تحقيق المناط لا سبيل اليه بغير الاجتهاد. فكيبدا المجتهد شنو كيدير؟ كيحاول ما كان يشوف من خلال طبعا القرائن الشرعيه السياقات القرانيه والحديثيه وسبب النزول وسبب الورود كيف يجعل ذلك الحكم اكثر فاعليه في الواقع. بمعنى راه طريقه اخرى اش كيدير؟ وهذا الشيء اللي تكلموا عليه علماء اصول الفقه وسنقراه وسندرسه بعون الله. كيحاول ما كان يتخيل يكون كان سيدنا محمد دابا عليه الصلاه والسلام كيفاش غيطبق هذا الحكم تماما. ولذلك العلماء كيف يعرفون اجتهاد المجتهد؟ يقولوا هو ما يظنه حكم الله. ولذلك ألحق حكم المجتهد بأصول التشريع الأولى اللي هي الكتاب والسنة. فكما أننا نعبد الله بأحكام الكتاب ونعبده بأحكام السنة الثابتة نعبده أيضا بفتوى المفتي. لما يكون المفتي مفتي ما نتكلموش على شي حاجه اخرى لا يعني العالم الحقيقي نعبده بهذا رغم انه ان هو الا ظن بالمعنى العلمي لكلمه ظن. يعني راه دار جهده يعني انه يستفرغ وسعه ويبذل جهده ليصل الى ما يظنه انه حكم الله. فلذلك هو يصيب الكتاب ويصيب السنه بالاجتهاد. والاجتهاد من جهه مخه لكن ماشي من العقل المجرد ما عنده حتى حتى حتى حتى موجه. لا يوجهه كتاب الله ويوجهه ايضا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه هي الحكمه. السنه تصاب وهو المقصود بكلمه الحكمه. فالذي يدعو الى الله او يعلم الناس الخير اليوم لابد ان يتعلم هذا ليحسن تنزيل حقائق الكتاب والسنة في واقع مختلف عن الواقع القديم. وما يغمطش الكتاب والسنة حقهم يدز في النصوص ويلوي أعناقها ولكن أيضا لا يصطدموا بسنن الله في التاريخ وفي المجتمع. فالحكمة إذن شيء مستقل مقصود بذاته ولذاته وهي ملكة وموهبة ربانية وصناعة تنال بالإخلاص. والإمام مالك وغيره رحمة الله عليهم جميعا نقلت عنهم عبارات لطيفة في معنى الحكمة. هذه عبارة تسند إلى مالك الإمام وإلى غيره عدد ديال الناس من يعني جيل الإمام مالك ومن قبله ومن التابعين أيضا ذكرت عنهم هذه العبارة ولكن مشهورة جدا على الإمام مالك. يقول الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. نور. وهذا النور طبعا لا يتلقاه المؤمن إلا بصدق إخلاصه وصدق توجهه إلى الله في طلبه. فيتعلم يعلمه الله جل وعلا الكتابة والحكمة بالمعنى الشامل بما هي سنة وبما هي أيضا نور.